أن تقتطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى للجنائز ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم. يقول ما حكم من رضع ثدي امرأته بعد ولادتها؟ هذا السؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن. لا يترتب منه شيء، لأن الحليب الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرجل حينما يشرب من حليب زوجته لا يؤثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه، فلا يعني لا رضاع في هذه السن إطلاقا. وبعد ذلك ليس هناك بعض النفوس من مثل هذه الرضاعة. نعم. يقول في كثير من كتاباتكم ودروسك تردد كلمتي التصفية والتربية، فما المقصود من هاتين الكلمتين؟ ثم يقول أيضا البعض يرى أن الطريق السلفي طريق طويل ولا تؤتى ثماره إلا بعد سنوات طوال، وهذا يؤخر مسيرة الحركة الإسلامية ويعطل طريقها نحو استئناف حياة إسلامية جديدة، فما قولكم؟ وثم أيضا سؤال تكميلي لهذا مشابه له، يقول أن السلفيين لا يأخذون بأقوال الأئمة والعلماء السابقين وإنما جاءوا بشيء جديد. تعيبني بحظها مسألة هو أولا السؤال الأول، يسأل السائل ماذا تعني بالتصفية والتربية، وأنا لا أقول تصفية والتربية إلا وأشرح معاني، فما أدري كيف أن السائل سمع أنني أكرر من هذا القبيل شيء كثير. كذلك تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات التي إسرائيلي وحدة تهد عقيدة مسلم لو آمن بواحدة منها، ولا أريد أن أذكر في التفاصيل، هذا الذي أريده بالتصفية. أما التربية فهو أن كان ونربي أولادنا وأزواجنا على هذا الإسلام المصطفى، فأي شيء في هذا؟ أما قول السائل أن البعض يقول أن هذا يعني أمر وطريق طويل وطويل جدا، فأنا أبشره بأن هذا الطريق الطويل مهما قال فسوف لا يبلغ بإذن الله المدة التي قضاها نوح عليه الصلاة والسلام في 1000 سنة إلى 50 عاما، وهو لا يعمل شيئا سوى أنه يقول له كما قال الرسل من بعده والأنبياء كذلك، إنما يقول لقومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظني أن هؤلاء الذين يستكثرون هذه المدة وهي مجهولة من طبيعة الحال على الدعوة الإسلامية الصحيحة وهي دعوة السلفية، أنهم كأنهم لا يقرؤون القرآن، وإن كانوا يقرؤونه فهذا كهذا الشعر ولا يتدبرونه، وكأن الله ما قررهم في كتابه، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل من هؤلاء من يعتقد بأن نوح عليه الصلاة والسلام